Thank you. وهناك حظر في الناس جنات وعدن يدخلونها. انا خلص انا معاك دلوقتي هات الناس الله and they had known. الله الله الله الله Thank you.

الحمد لله رب العالمين. Oh!